إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكنا قد شرعنا في قراءة تفسير سورة الشمس، وتوقفنا عند قوله سبحانه وتعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وقد ذكر ابن كثير رحمه الله أن لهذه الآية قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها احتمالين. الاحتمال الأول في رجوع الضمير إلى الإنسان: قد أفلح من زكى نفسه وقد خاب من دسى نفسه. فقد أفلح من زكى نفسه، والفلاح هو الحصول على المطلوب والنجاة من المرهوب، فيفوز ويفلح، هذا الفوز والفلاح. فقد أفلح من زكاها، من زكى نفسه بطاعة الله وحملها على الاستقامة على دين الله عز وجل. وقد خاب من دساها، يعني قد خاب من دسى نفسه، وهذا على المعنى الأول. قد خاب من دسى نفسه، يعني أخمل نفسه بخذلانه إياها عن لزوم طريق الهدى وارتكاب فارتكب المعاصي وعصى الله سبحانه وتعالى. والاحتمال الثاني أو المعنى الثاني أن الضمير يرجع لله سبحانه وتعالى. قد أفلح من زكاها، أي من زكى الله نفسه. قد أفلح من زكى الله نفسه. وكذلك في قوله جل وعلا: وقد خاب من دساها، قد خاب من دس الله نفسه، قد خاب من دس الله نفسه. وذكر الأحاديث التي سبقت في آخر الدرس في الأدعية، أدعية النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم آتي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها. وذكر حديثا برواية مختلفة في هذا لهذا الدعاء، بمثل هذا الدعاء الذي يسأل فيه النبي صلى الله عليه وسلم ربه أن يزكي نفسه. وهذا فيه دلالة على المعنى الثاني: قد أفلح من زكاها، أي من زكى الله نفسه، لأن هذه التزكية في الحقيقة هي بفعل الله عز وجل وهدايته وتوفيقه، والتي لا يملكها إلا هو سبحانه وتعالى. وبعضها العلم قال إن الآية تحمل على المعنيين جميعا، لأنه لا تعارض بينهما، لا تعارض بين المعنيين: قد أفلح من زكى نفسه وقد أفلح من زكى الله نفسه. لأن الإنسان يحرص على فعل ما أمر به بتزكية نفسه، فقد أفلح من زكى نفسه، وهذا لا يحصل له إلا بتوفيق من الله عز وجل، فقد أفلح من زكى الله نفسه، فلا تعارض بين المعنيين. ثم لما قال سبحانه وتعالى: قد أفلح من زكى نفسه، فعلق الفلاح على من زكى نفسه، والخيبة والخسران لمن دس نفسه فخيبها بخذلانه إياها بالمعصية والشرك والضلال والبدع والأهواء وغير ذلك، الله سبحانه وتعالى ذكر لنا مثالا لمن ترك تزكية نفسه فدس نفسه، وذكر هنا قصة ثمود مع نبي الله سبحانه وتعالى صالح. نعم. ثم قال الله تبارك وتعالى: كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا ولوالديه وللسامعين: يخبر تعالى عن ثمود أنهم كذبوا رسولهم بسبب ما كانوا عليه من الطغيان والبغي. وقال محمد بن كعب: بطغواها، أي بأجمعها، والأول أولى، قاله مجاهد وقتادة وغيرهما. فأعقبهم ذلك تكذيبا في قلوبهم بما جاءهم به رسولهم من الهدى واليقين. قال سبحانه وتعالى: كذبت ثمود بطغواها. قال يخبر الله تعالى عن ثمود وهم قبيلة، قبيلة ثمود قوم صالح، أنهم كذبوا رسولهم، والرسول الذي كذبوه هو صالح عليه السلام، وتكذيبهم لصالح هو تكذيب لجميع الرسل. ولهذا قال جل وعلا: كذبت ثمود المرسلين، فهم كذبوا صالحا، ومن كذب نبيا كذب جميع المرسلين، كذب جميع الرسل. فقال كذبوا رسولهم بسبب ما كانوا عليه من الطغيان والبغي، لأنه قال كذبت ثمود بطغواها، فالباء هنا سببية، أي كذبوا بسبب ماذا؟ بسبب طغيانهم. ولهذا قال هنا رحمه الله: بسبب ما كانوا عليه من الطغيان والبغي. وهذا تفسير لقوله سبحانه وتعالى بطغواها، يعني بطغيانها، بطغيانها، بسبب ما حصل منهم من الطغيان وكذلك البغي. وقال محمد بن كعب بطغواها، محمد بن كعب بطغواها، أي بأجمعها، يعني هذا قول آخر. ولكن ابن كثير رحمه الله قال: والأول أولى، أي أن بطغواها المراد بها بطغيانها وعتوها، فهذا سبب ما حل بهم، سبب تكذيبهم، كذب الثمود بطغواها. وابن جرير الطبري رحمه الله ذكر قولا ثالثا بقوله سبحانه وتعالى: كذبت ثمود بطغواها، أي بعذابها، كذبوا بالعذاب الذي توعدهم به نبي الله جل وعلا صالح حين حذره من أن يمسوا الناقة بسوء، لا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم، فتوعدهم بهذا العذاب، وتوعد من الله عز وجل لهم إن كذبوا نبيه وعصوه فيما أمره ألا يمسوا الناقة بسوء. فلهذا ابن جرير الطبري رحمه الله قال في قوله سبحانه وتعالى: كذبت ثمود بطغواها، قال بعذابها الذي وعدهم به أو توعدهم به نبي الله سبحانه وتعالى صالح. إلا أن ابن كثير هنا رجح هذا القول الذي ذكره هنا أولا، وأن المراد بقوله جل وعلا بطغواها يعني بطغيانها وعتوها، وهذا المشهور، هذا الذي تجده مشهورا عند المفسرين، أكثر المفسرين يقولون بطغواها يعني بسبب طغيانها، فهذا تكذيبهم بسبب الطغيان والعتو الذي حصل منهم. فقال قاله مجاهد وقتادة وغيرهما. فأعقبهم ذلك، أعقبهم ذلك يعني تكذيبهم للرسول بسبب الطغيان، وتكذيبهم للمرسلين جميعا بسبب الطغيان والعتو، قالت: فأعقبهم ذلك تكذيبا في قلوبهم بما جاءهم به رسولهم من الهدى واليقين. ثم بعد ذلك بين الله سبحانه وتعالى هذا الطغيان، كذب ثمود بطغواها، فبين سبحانه وتعالى هذا الطغيان. نعم. ما قال تعالى: إذ انبعث أشقاها، أي أشقى القبيلة، هو قدار بن سالف عاقر الناقة، وهو أحيمر ثمود، وهو الذي قال تعالى: فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر. وكان هذا الرجل عزيزا فيهم، شريفا في قومه، نسيبا، رئيسا، مطاعا، كما روى الإمام أحمد عن عبد الله بن زمعة قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الناقة وذكر الذي عقرها فقال: إذ انبعث أشقاها، انبعث لها رجل عارم عزيز منيع في رهطه مثل زمعة. ورواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. الصحيح مثل أبي زمعة، كذا في حديث الإمام مسلم مثل أبي زمعة. قال سبحانه وتعالى: إذ انبعث أشقاها، فقلت هذا بيان للطغيان، فمن هذا الطغيان انبعاث ذلك الأشقى الذي قتل الناقة، التي هي آية الله، آية من آيات الله سبحانه وتعالى. فقال سبحانه وتعالى: إذ انبعث أشقاها، انبعث يعني انطلق سريعا هذا الشقي الذي هو أحيمر ثمود قدار بن سالف، فانطلق يعني ذهب سريعا، انبعث سريعا ليقتل الناقة، وهذا بعد أن تمالوا جميعا على ذلك واتفقوا، ليس هذا من قبيل نفسه فقط ذهب لقتلها، وإنما تمالوا هؤلاء المكذبون، تمالوا جميعا واتفقوا على أن يقتلوا الناقة، فانطلق سريعا إلى الناقة فقتلها. فلهذا قال سبحانه وتعالى: إذ انبعث أشقاها، انبعث يعني انطلق سريعا أشقاها. قال سبحانه وتعالى: إذ انبعث أشقاها، قال أشقى القبيلة، أشقاها يعني الضمير يرجع القبيلة ثمود، أشقى القوم، أشقاهم، ذهب وانطلق سريعا فقتل الناقة. قال: هو قدار بن سالف عاقر الناقة، يسمى بقدار بن سالف، عاقر الناقة، يعني عرف بأنه هو الذي عقر الناقة. قال: وهو أحيمر ثمود. أحيمر ثمود، وهذا الذي ذكره عنه النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بأنه أحيمر ثمود. ذكر أنه كان بسبب ما في بسبب الحمرة التي كانت فيه في بدنه ولا في وجهه، فيقال له الأحيمر، فهو يلقب بأحيمر ثمود. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله تعالى عنه: يا أبا تراب، ألا أخبركم بأشقى الرجلين، أو ألا أحدثكم بأشقى الرجلين؟ قال علي: بلى يا رسول الله. فقال أحيمر ثمود، هذا الشقي الأول، أشقى الرجلين الشقي الأول، قال صلى الله عليه وسلم: أحيمر ثمود الذي عقر الناقة. فذكره بهذا الذي ذكره ابن كثير رحمه الله. هذا قدار بن سالف معروف بأنه عاقر الناقة، وهو أحيمر ثمود. وقال صلى الله عليه وسلم: والذي يضربك على هذه حتى تسيل الدم على هذه، يعني بالنسبة لعلي. الرجل الشقي الثاني من؟ قال: الذي يضربك على هذه، يضرب على قرنه، يضرب على قرن علي، فيسيل الدم على هذه، يعني يسيل الدم على لحيته. فهذا أيضا أشقى الرجلين، أشقى الرجلين أحيمر ثمود، ورجل يضرب علي بن أبي طالب على قرنه حتى يسيل الدم على لحيته، حتى يسيل الدم على لحيته، فهذا أشقى الرجلين. والشاهد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن عاقر الناقة الذي عقرها من قوم ثمود، قال: هو أحيمر ثمود. فلهذا قال هنا ابن كثير: هو قدار بن سالف عاقر الناقة، وهو أحيمر ثمود. وهو الذي قال تعالى: فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر، يعني هو الذي عقر الناقة. فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر، أي عقر الناقة، هذا الشقي الذي قال هنا سبحانه وتعالى: إذ انبعث أشقاها، فهو أشقى القبيلة، فانطلق سريعا وعقر الناقة، يقال له عاقر الناقة وأحيمر ثمود. قال ابن كثير: وكان هذا الرجل، هذا قدار بن سالف الذي وأحيمر ثمود، يقول: كان هذا الرجل عزيزا فيهم، شريفا في قومه، نسيبا رئيسا مطاعا. يعني هذا الذي عقر الناقة ليس واحدا من أقاصي القبيلة، وإنما واحد معروف بشرفه وبرياسته. فلهذا قال رحمه الله: كان هذا الرجل عزيزا فيهم، شريفا في قومه، نسيبا رئيسا مطاعا. كما روى الإمام أحمد عن عبد الله بن زمعة، عبد الله بن زمعة رضي الله تعالى عنه، عبد الله بن زمعة بن الأسود بن المطلب بن عبد عزة القرشي. وعبد الله بن زمعة صحابي، وهو ابن أخت أم سلمة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها. قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني مرة خطب النبي صلى الله عليه وسلم، خطب في الناس، قال: فذكر الناقة، والمراد بالناقة الناقة التي ذكرت في القرآن، هاته الناقة التي هي آية من آية الله سبحانه وتعالى، والله جل وعلا جعلها آية لنبيه صالح في قومه ثمود. فقوله ذكر الناقة، أي الناقة المذكورة في كتاب الله سبحانه وتعالى، التي قال فيها جل وعلا، ذكرها في مواضع كثيرة، ومن قوله سبحانه وتعالى: وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها، كما في سورة الإسراء. فهذه الناقة التي ذكرها صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وذكر الذي عقرها، يعني ذكر في خطبته الناقة، وذكر الشقي الذي عقر الناقة. فقال صلى الله عليه وسلم: إذ انبعث أشقاها، يعني قرأ هذه الآية في سورة الشمس، آيتنا هنا في هذا الموضع. فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم: إذ انبعث أشقاها، قال: انبعث لها رجل، وهو يبين صلى الله عليه وسلم من هذا الذي انبعث أشقى القبيلة. فقال: انبعث لها رجل عارم عزيز منيع في رهطه مثل أبي زمعة. فقال: انطلق لها رجل عارم، أي هذا الرجل عارم، يعني فيه صرامة، هو صارم وفيه شراسة، صارم وكذلك شرس. ولا شك أن هذا مثل هذا يصعبه الجهل، فيكون صارما جاهلا وشرسا، ولذلك يذهب يقتل الناقة، وهذا من جهله. فقال: انبعث لها رجل عارم، يعني فيه صرامة، صارم وشرس وهو جاهل ولا شك. قال: عزيز، إما المراد عزيز قليل مثله في قبيلته، أو المراد به ما يتعلق بالمنع التي أشار إليها ابن كثير رحمه الله، قال كان هذا الرجل عزيزا فيهم شريفا في, في, في قومه. قال عزيز منيع في رهطه، يعني هو قوي، ليس كما ذكرت من أقاصي الناس، هو قوي ذو منعة، له شرف ولو رياسة فله منعة، فلو مثلا ظلم لجاء من يثأر معه فله منعة. فقال عزيز منيع في رهطه، في رهطه يعني في قومه، بين قومه. وكيف لا وهو كما ذكر ابن كثير رحمه الله أولا هو عزيز، فهو مثله قليل في القبيلة، وهو صاحب رياسة كما أشار رحمه الله، وكان قال نسيبا ومطاعا. فقال عزيز منيع في رهطه، قال مثل أبي زمعة، فما جاء قلت عند رواية الإمام مسلم قال مثل أبي زمعة. أبو زمعة من هو؟ هو الأسود، فهذا الذي روى الحديث، عبد الله بن زمعة بن الأسود بن المطلب بن عبد العزة، فالأسود بن المطلب هو أبو زمعة، هو أبو زمعة، فهذا الذي عناه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أبو الأسود أبو زمعة كان أيضا شقيا، كان يستهزئ بالنبي صلى الله عليه وسلم، ومات على الكفر والعياذ بالله. فلهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل الذي عقر الناقة ذكر مثيلا له في قومه عليه الصلاة والسلام، فقال صلى الله عليه وسلم مثل أبي زمعة، مثل أبي زمعة يعني في قومه. كما مكانة أبو زمعة الأسود بن المطلب بن عبد العزة القرشي في قومه كمكانة هذا الرجل، أو العكس، مكانة هذا الرجل الذي قتل الناقة في قومه كمنزلة أبي زمعة الأسود، كمنزلة أبي زمعة الأسود بن عبد المطلب كذلك في قومه، يعني في قريش، فهو قرشي. وأيضا الشيء الذي يذكر بين هذا وهذا أن كلاهما شقي، فذاك شقي عقر الناقة وكذب ثمود، وهذا شقي كذب نبينا وكان يستهزئ بالنبي صلى الله عليه وسلم، ومات على الكفر. هذا أبو زمعة، بل حتى زمعة ابنه هذا الذي كان يكنى به، زمعة هذا والد عبد الله بن زمعة الذي يروي هذا الحديث، أيضا قد مات على الكفر وقتل كافرا يوم بدر، قتل كافرا يوم بدر. وأما عبد الله الذي يروي الحديث فهو صحابي، عبد الله بن زمعة هذا صحابي، زمعة والده هذا قد مات يوم بدر مشركا، جده الأسود الذي هو أبو زمعة هو الذي يذكره هنا النبي صلى الله عليه وسلم، الذي قال في عاقر الناقة هو مثل أبي زمعة. فلما كان لهذا الرجل مكانة كما ذكر صلى الله عليه وسلم هنا في قومه، وله منعة، فهو ذو قوة وله منعة في قومه، ذكر مثيلا له ونظيرا له في قبيلته عليه الصلاة والسلام، الأسود أبو زمعة أيضا كانت له منزلة في قومه. وقلت كلاهما يشترك في الشقاء، هذا عقر الناقة وهذا كان يستهزئ بالنبي صلى الله عليه وسلم ومات على الشرك والكفر. نعم. قال رحمه الله: وقوله فقال لهم رسول الله، يعني صالحا عليه السلام، ناقة الله، أي احذروا ناقة الله أن تمسوها بسوء، وسقياها، أي لا تعتدوا عليها في سقياها، فإن لها شرب يوم ولكم شرب يوم معلوم. قال الله: فكذبوه فعقروها، أي كذبوه فيما جاءهم به، فأعقبهم ذلك أن عقروا الناقة التي أخرجها الله من الصخرة آية لهم وحجة عليهم. نعم. قال سبحانه وتعالى: فقال لهم رسول الله، الرسول الذي أرسله الله إليهم الذي هو صالح عليه السلام، ولهذا قال ابن كثير يعني صالحا عليه السلام، فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها. وقوله هنا سبحانه وتعالى ناقة، الناقة منصوبة، وهذا النصب على التحذير، أي احذروا ناقة الله أن تمسوها بسوء، ولهذا قال ابن كثير رحمه الله احذروا ناقة الله أن تمسوها بسوء، كما حذرهم، أي حذرهم رسول الله صالح عليه السلام من أن يمسوا هذه الناقة التي هي آية من آيات الله سبحانه وتعالى، أن يمسوها بسوء، ولكنهم خالفوا ذلك ومسوها بسوء واتفقوا على قتلها، وانبعث أشقاها، أشقى القوم، فعقر الناقة وقتل الناقة. فقوله هنا فقالهم رسول الله ناقة الله، يعني على جهة التحذير، احذروا أن تمسوها بسوء فيمسكم عذاب أليم، فحذرهم وتوعدهم بالعذاب الأليم والإهلاك إنهم مسوا الناقة بسوء، فلما مسوا الناقة بسوء أنظرهم ثلاثة أيام، ثم نزل عذاب الله سبحانه وتعالى عليهم فأهلكهم جل في علاه. قال: وسقياها، ناقة الله وسقياها. قال: أي لا تعتدوا عليها في سقياها، فإن لها شرب يوم ولكم شرب يوم معلوم، كما قال جل وعلا في سورة الإسراء في سورة الشعراء: هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. يعني هذه الناقة لها يوم تشرب فيه من البئر ولا تشربون، ثم إذا كان اليوم الآخر أنتم تشربون من الإبل، ثم أيضا تشربون من لبنها. ومن الآيات العظيمة أنها كانت تدر من اللبن بقدر ما تشرب من الماء، بقدر ما تشرب من الماء، فإذا شربت الماء في ذلك اليوم درت عليهم من اللبن بقدر شربها للماء، وهذه آية عظيمة. واليوم الآخر يشربونهم من البئر، ولكن هم قد مسوها بسوء، فحذرهم نبي الله صالح من أن يمسوها بسوء، وبين لهم بأن لها شرب يوم معلوم، ولهم أيضا هم شرب يوم معلوم، ولكنهم ضجروا من ذلك وقتلوا الناقة وعقروها ليكون لهم الشرب في كل يوم. ولا شك أن الناظر إليهم أن فعلهم هذا هو فعل غير العقلاء. العاقل إذا تفكر نظر في هذه الآية العظيمة، خاصة وأن قد جاءت الأخبار كما أشار إليه ابن كثير أنهم هم الذين طلبوا ذلك، هم الذين طلبوا ذلك، ويقول جاءت الأخبار، يعني ليست في صحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كما ذكر بعض المحققين من أهل العلم هو مما نقل من الإسرائيليات، أنهم هم الذين طلبوا أن تخرج هذه الناقة، أن تكون لهم هذه الآية، وأشاروا إلى صخرة معينة أن تخرج منها ناقة، فجاء أن الناقة خرجت من تلك الصخرة، خرجت من تلك الصخرة التي عينوها. لو كان الأمر حاصلا كذلك، لأن قلت هذه من الأخبار التي تذكر من الإسرائيليات التي لا تصدق ولا تكذب، لأن ليس عندنا ما يشهد لها في السنة ولا في القرآن، بل من أهل العلم من يقول إن هذا قد يكون بعيدا، أن الناقة أنهم أشاروا إلى صخرة معينة أن تخرج منها الناقة. لما؟ لأن هذا لو حصل لكان هذا فيه آية عظيمة أعظم من قضية أن لها شرب يوم معلوم ولهم شرب يوم معلوم وتدر عليه من اللبن بقدر ما تشرب. يا هذا أعظم، الآن هم طلبوا أن تخرج الناقة فخرجت الناقة، فهذا أعظم. وهذا كان يقوله ابن السعدي رحمه الله، حتى تلميذه الشيخ العثيمين رحمه الله كان يقول بهذا أيضا، أن لو صح أن الناقة خرجت من صخرة عينوها لكان فيها من الآية أعظم مما ذكر، ولكن هذا ما ذكر في القرآن. ولذلك قال الشيخ العثيمين رحمه الله وحتى ابن السعدي رحمه الله شيخه وقالها: لو أن هذا صح أن الناقة خرجت من الصخرة لذكر هذا في القرآن، لأن هذا أعظم مما ذكر أن لها شرب، أن للناقة شرب يوم معلوم ولهم شرب يوم معلوم، لأن هذا أعظم. قال: خرج الناقة، فخرجت الناقة من الصخرة ورأوا هاته الناقة وهي من خلق الله سبحانه وتعالى. ولو صح هذا، ولهذا نقول هي من الإسرائيليات التي لا تصدق ولا تكذب، ولكن الذي جاء عندنا في القرآن وجه الآية المذكورة هنا في هذه الآية التي جعلها الله سبحانه وتعالى في هذه الناقة، أن لها أنها تشرب يوما وهم يشربون يوما، هذه ناقة الله، ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم كما قال سبحانه وتعالى. فقال لهم رسول الله: ناقة الله وسقياها، فحذرهم من أن يمسوا الناقة بسوء، وحذرهم أيضا ما يتعلق بسقياها أن لا يعتدوا عليها في سقياها. قال: فإن لها شرب يوم ولكم شرب يوم، قال يوم معلوم. فقال الله: فكذبوه فعقروها. قال: أي كذبوه فيما جاءهم به، فأعقبهم ذلك أن عقروا الناقة التي أخرجها الله من الصخرة آية لهم وحجة عليهم. وطبعا هذا الذي كنت أشير إليه، ذكر ابن كثير رحمه الله، يبقى النظر في صحة هذا، في خروج الناقة من الصخرة، إلا إن قلنا إن من الإسرائيليات التي لا تصدق ولا تكذب. لكن إن نظرنا في القرآن وفي المواضع التي ذكرت فيها قصة ثمود، ومنها سورة الشمس التي ذكرت فيها على جهة الاختصار، وذكرت في مواضع أخرى في الأعراف في الشعراء وغيرها، فإذا نظرت ما وجدت هذا أن الناقة خرجت من الصخرة، وإنما المذكور في القرآن أن الناقة آية، أرسلها الله سبحانه وتعالى آية، هذا نعم وارد. وما يتعلق بأن لها شرب يوم معلوم هذا أيضا قد ذكر في كتاب الله سبحانه وتعالى، وأشار إليه هنا جل وعلا في سورة الشمس، فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها، يحذروا أن تمسوا الناقة بسوء وكذلك سقياها فلا تعتدوا، كما قال ابن كثير عليها في سقياها. لكن قال سبحانه وتعالى فكذبوه فعقروها، كذبوا نبي الله جل وعلا صالحا، مع أنه قد جاءتهم آية عظيمة، وهكذا شأن أهل الضلال، فإنهم لا يتعظون ولا يعتبرون ولا يتفكرون، كأنه لا عقول لهم، فكذبوا نبي الله صالح، ومع الوعيد الذي توعدهم به أنه لو مسوا الناقة بسوء يحل عليهم العذاب، ومع ذلك عقروا الناقة. وهنا الله جل وعلا قال فكذبوه، الجميع الذين كذبوه من قومه فعقروها، هل جميعا شاركوا في عقرها مباشرة؟ الجواب لا، وإنما الذي عقر الناقة هو واحد، الذي صار لقبا له عاقر الناقة، أحيمر ثمود، هذا الذي عقر الناقة قدار بن سالف. ولكن الله جل وعلا يذكر هنا بأنهم عقروها جميعا، فكذبوه فعقروها، ووجه ذلك أنهم قد تمالوا جميعا واتفقوا على عقر الناقة، ولكن المباشر لها كان واحدا انبعث أشقاها، ذهب سريعا وعقر الناقة، ولكن هذا متى؟ بعد أن اتفقوا وتمالوا جميعا على قتل الناقة وعقر الناقة، فانبعث أشقى القوم سريعا وعقر الناقة، ولكن مع أن الذي عقرها واحد، الله جل وعلا قال فكذبوه فعقروها، لأنهم اتفقوا جميعا على ذلك وتمالوا على هذه الفعلة الشنيعة، فقال فكذبوه فعقروها. نعم. قال تعالى فدمدم عليهم ربهم بذنبهم، أي غضب عليهم فدمر عليهم، فسواها أي فجعل العقوبة نازلة عليهم على السواء. قال قتادة بلغنا أن أحيمر ثمود لم يعقر الناقة حتى تابعه صغيرهم وكبيرهم وذكرهم وأنثاهم، فلما اشترك القوم في عقرها دمدم الله عليهم بذنوبهم فسواها. قال سبحانه وتعالى فدمدم عليهم ربهم بذنبهم، والدمدمة هنا فسرها ابن كثير بالتدمير، فلهذا قال أي غضب عليهم فدمر عليهم، دمر عليهم سبحانه وتعالى، قال فدمدم عليهم ربهم بذنبهم، تقول دمدمت الشيء إذا أطبقته عليه، دمدمت الشيء إذا أطبقته عليه، ومنهم قولهم دمدمت القبر إذا أطبقته. قال فدمدم عليهم ربهم بذنبهم أي غضب عليهم فدمر عليهم، دمر عليهم بسبب ماذا؟ بسبب ذنوبهم، ولهذا قال جل وعلا فدمدم عليهم ربهم بذنبهم بسبب ذنوبهم. قال فسواها فجعل العقوبة نازلة عليهم على السواء، العاقر واحد والعقوبة قد عمت الجميع، جميع المكذبين الذين كذبوا صالحا عليه السلام. قال قتادة بلغنا، هذا في بيان لماذا العقوبة عمت الجميع، مع أن الذي عقر الناقة واحد، وتوعد من عقر الناقة بالعذاب الأليم، لكن العذاب الأليم والهلاك والتدمير قد حل بالجميع، فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. لما نقل هنا قول قتادة يبين ذلك، قال بلغنا أن أحيمر ثمود لم يعقر الناقة حتى تابعه صغيرهم وكبيرهم وذكرهم وأنثاهم، فلما اشترك القوم في عقرها دمدم الله عليهم بذنوبهم فسواها. فالآن لماذا سواها الله جل وعلا وعذب جميع المكذبين وأهلك جميع المكذبين بعد أن عقروا الناقة وذكر لهم نبي الله صالح أن يتربصوا 3 أيام وبعدها يحل عليهم العذاب، فحل عليهم عذاب الله سبحانه وتعالى ودمرهم سبحانه وتعالى؟ لأنهم جميعا اتفقوا وتمالوا على عقر الناقة، ومن ثم المباشر لها واحد، ولكنهم جميعا كانوا يريدون هذا، فجميعا يريدون عقر الناقة واتفقوا على عقر الناقة وقتل القتل الناقة، فجاءهم عذاب الله جل وعلا وأهلكهم. وهذا الصنيع الذي صنعوه الذي هو عقر الناقة هو معصية، لأن نبي الله جل وعلا قال ولا تمسوها بسوء، وهنا حذرهم قال ناقة الله وسقياها، ناقة فهي منصوبة كما قلت على التحذير، يعني احذروا ناقة الله أن تمسوها بسوء، يعني هذا جاء مبينا في الآية الأخرى، حذرهم من أن يمسوها بسوء فيأتيهم عذاب الله، وأي عذاب؟ العذاب الأليم. فهم الآن خالفوا هذا، ماذا صنعوا لما خالفوا؟ يعني يذنبوا، هذا ذنب، هذا ذنب لما خالفوا أمر نبي الله سبحانه وتعالى صالح عليه السلام، حلت عليهم العقوبة، حلت عليهم العقوبة. وهذه سنة الله سبحانه وتعالى، أن الذنوب والمعاصي هي سبب ما يحل على الناس من البلاء ويحل على الناس من العقوبات بسبب الذنوب والمعاصي وبسبب ما كسبت أيديهم. فلا، الله جل وعلا لا يظلم أحدا، وما ربك بظلام للعبيد. هؤلاء الذين عاقبهم الله ودمر عليهم سبحانه وتعالى، هؤلاء ما ظلمهم الله سبحانه وتعالى، الله عز وجل أرسل إليهم رسولا يبين لهم الطريق الموصل إلى ربهم سبحانه وتعالى، أرسل إليهم رسولا ينجيهم من الضلال ومن الشرك ومن عبادة غير الله سبحانه وتعالى، طلبوا آية فكانت تأتيهم الآيات، ومع ذلك كذبوا المرسلين وكذبوا بتلك الآيات وعصوا الله سبحانه وتعالى، فجاءهم عذاب الله لأنهم حذروا أنكم إن اعتديتم، إن لم تؤمنوا، إن كذبتم يأتيكم عذاب الله عز وجل. والعذاب ذا الذي يأتي هو عذاب عاجل وعذاب آجل، هو العظيم الذي يكون يوم القيامة، وعذاب عاجل كانوا يحذرون منها أن يحل عليهم في الدنيا، ومع ذلك ماذا صنعوا؟ استمروا على طغيانهم، فما ظلمهم الله سبحانه وتعالى، فحلت عليهم العقوبة وأهلكهم الله سبحانه وتعالى، وهذا بسبب الذنوب والمعاصي. ولذلك الذنوب والمعاصي شؤم على أصحابها، يعود شؤمه على الفرد، على المجتمع، على الأمة إذا انتشرت فيها المعاصي، فيأتيها البلاء وتحل عليها المصائب بسبب الذنوب والمعاصي. قد يجعلها الله سبحانه وتعالى ذلك البلاء، يجعله الله سبحانه وتعالى تذكرة للناس لعلهم يرجعون، أو يجعله عقوبة لبعضهم إن أصروا على طغيانهم وعلى ضلالهم وعلى استمرارهم في المعاصي. فما أصاب من مصيبة في يقدرها الله سبحانه وتعالى على الناس إلا بما كسبت أيديهم، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، لعل بعضهم تكون له فيه ذكرى وموعظة فيرجع، وآخر صف آخر تكون لهم عقوبة يعاقبهم الله سبحانه وتعالى، وقد يهلكهم والعياذ بالله بسبب ذنوبهم وبسبب معاصيهم. ولهذا ما تحل هذه المصائب وما تأتي هذه الابتلاءات إلا بسبب الذنوب والمعاصي. ولهذا الإنسان يا إخوة إذا حلت عليه مصيبة فليراجع نفسه، أول شيء يراجع نفسه، التقصير حاصل منه، لعله بذنب تغافل عنه، لعله بذنب يكون قد استهان به، ولكن هو عند الله جل وعلا عظيم، والله سبحانه وتعالى عاقبه بسببه وابتلاه بسبب بذلك الذنب. قبل أن ينظر الإنسان أن البلاء هذا قد يبتلي الله جل وعلا به عبدا لأنه يحبه، وقد يبتلي به عبدا ليرفع به درجاته، الإنسان لما يحاسب نفسه ويسيء بها الظن ما تحسن. نحن نعم إذا تعاملنا مع بعض نقول هذا نحسن به الظن أن الله أراد به خيرا بهذا البلاء الذي حصل ليرفع درجاته وغير ذلك، لكن الإنسان في محاسبة نفسه حين يحل عليه البلاء يسيء الظن بنفسه ويحاسب نفسه ويقلب في أعماله التي عملها، فيجد ذنوبا ولا شك، يجد معاصي ربما استهان بها وجعلها شيئا حقيرا، لكن عند الله جل وعلا عظيمة وما أغفلها الله سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا ابتلاه بسببها وحلت عليه مصائب بسبب ذنبه. ننظر سبحان الله في كتاب الله عز وجل وانت تقرأ عن الأنبياء وعن قصصهم مع قومهم، كما يذكر ربنا جل وعلا هنا في هذه السورة قصة ثمود مع قومه بهذا الاختصار، ولكن المعنى الذي أشير إليه موجود فيها، فإن الله جل وعلا إنما عاقبهم بسبب ذنوبهم. وانظر من الأول آدم عليه السلام، ما الذي أخرجه من الجنة؟ بسبب ذنب تاب الله سبحانه وتعالى عليه بعد ذلك. إبليس الذي أبى السجود لآدم، ما الذي أنزله إلى الأرض بعد أن كان في منزلة؟ ما الذي أنزله؟ معصيته، أنه لم يأتمر بأمر الله وعصى الله سبحانه وتعالى فلم يسجد لآدم. وانظر أيضا في قصص الأنبياء مع قومهم وما حل بأقوامهم إلى عاد والريح التي سلطها الله جل وعلا عليهم فجعلتهم كعجاز نخل خاوية، ما السبب؟ والذنوب والمعاصي التي حصلت منهم، وقوم شعيب وفرعون وجنده الذين أغرقهم الله سبحانه وتعالى بسبب ماذا؟ بسبب الذنوب والمعاصي. هذا يتأكد منه المرء وهو يقرأ ويعتبر ويتعظ أن المعاصي شؤم على صاحبها، شؤم على الفرد وعلى المجتمع وعلى الأمة، لكن في محاسبة المرء نفسه ينظر إلى شؤم المعاصي على نفسه وأن لها أثرا، أن لها أثرا. يعني ولهذا قلت يا إخوة إذا حصل لنا أشياء ينبغي أن نقلب في أعمالنا، لأن الذنوب لها أثر، قد يكون بسبب ذنب نسيه الإنسان، تغافل عن، لم يتب إلى الله عز وجل منه فابتلاه الله عز وجل فيقول إن هذا ما حصل لي إلا بسبب ذلك الذنب الذي اقترفت، فكيف بالمصر وكيف بالذي تكثر منه الذنوب فتحل عليه المصائب. فليعلم يقينا أن ما يحل عليه إنما بسبب بعده عن الله وتعدي حدوده والوقوع في محارمه سبحانه وتعالى. هذا كله لأجل أن الذنوب لها أثر، لا تحسب أن الإنسان يذنب ويتغافل عن ذلك الذنب ولا يتوب إلى الله عز وجل والذنب لا يكون له أثر، لا أبدا. الذنوب لها أثر، يجد الإنسان أثرها على نفسه، أثرها على ولده، أثرها على أهله، أثرها حتى على دابته كما كان يذكر بعض السلف. قد يشكو الإنسان أحيانا من سوء تعامل ولده ومن سوء تعامل زوجته، فإذا قلب ونظر أهو تقصير في تربيتهم؟ قال كلا، والله أحسنت تربيتهم وتعليمهم وتأديبهم، لكن أجد عندهم شيئا من الغلظة، شيئا من سوء التعامل، شيئا أشتكي منه في أخلاقهم. السبب ماذا؟ لعله بسبب ذنب أحدثه هذا الإنسان فوجد أثره في ولده ووجد أثره في أهله، بل كما قلت بعض السلف يقول إني أجده في دابتي، أثر تلك المعصية في دابتي. أبو بكر العربي رحمه الله عندما شرح حديث النبي صلى الله عليه وسلم في شرحه لسنن الترمذي في قوله صلى الله عليه وسلم عن الحجر الأسود كان أبيضا، نزل أبيضا من الجنة كاللبن، فسودته خطايا بني آدم. لماذا صار أسودا؟ الخطايا، الذنوب. فقال أبو بكر العربي رحمه الله انظروا إلى أثر الذنوب على القلوب، فإذا كان هكذا أثره على الحجر فما بالكم بقلوب البشر. إذا كان أثر الذنوب نزل سبحان الله من الجنة أبيضا كاللبن صار أسودا، ما الذي سوده؟ خطايا بني آدم، يعني حجر صار أسودا بسبب الذنوب. القلوب هاته هي التي أحيانا تكون أقسى من الحجارة، ولكن إذا قارناها بالحجارة نقول هذه ليست قاسية من جهة النظر، هذا قاسي وتأخذ قلب قلبا ليس قاسيا، لكن أحيانا القلوب هذه بسبب ذنوب المعاصي تقسى، تكون أقسى من الحجارة كما ذكر جل وعلا في سورة البقرة. لكن من جهة المقارنة بين هذا قلب وهذا حجر، الذنوب أثرت في الحجر، فلهذا قال فما بالك بأثرها على قلوب البشر، فانظر إلى أثر الذنوب على القلوب. وهذا جاء صريحا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا أذنب ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء، هذه أثر الذنوب التي يقع فيها الإنسان، ينكت في قلبه نكتة سوداء وزيد نكتة سوداء، ذنب لم يتب منه نكتة سوداء حتى تصير على قلب أسودا، قلب لا ينكر منكرا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، يصير عنده كل المحرمات مباحة ويفعل المحرمات ولا يبالي والعياذ بالله. هذه أثار الذنوب، وتأتي معها البلايا وهي من أثار الذنوب، أو أقول هي بسبب الذنوب كما ذكر جل وعلا عن ما حل هنا بثمود بقوم صالح بسبب ذنوبهم، فدمدم عليهم ربهم بذنبهم. والذنوب نعم متنوعة، منها ما هو عظيم كالشرك بالله سبحانه وتعالى، هي متنوعة من جهة ما يصدر من الإنسان، ذنوب قلبية، ذنوب فعلية، ذنوب قولية. ذنوب قلبية تكون في القلب اعتقاد أن غير الله جل وعلا أعظم من الله سبحانه وتعالى، فبعد ذلك يدعى من دون الله سبحانه وتعالى وغير ذلك، هذا اعتقاد في القلب. وما يدخل في القلب مما هو أدنى من الشرك من الذنوب، الكبر والحسد وغيرها من أمراض القلوب، هذه ذنوب قلبية. ذنوب قولية، هذا يدعو غير الله عز وجل، هذا الشرك بالله سبحانه وتعالى، الذي يسب والذي يغتاب والذي ينم والذي يكذب والذي يقول على الله بغير علم والذي يشهد شهادة الزور، هذا بلسانه، هذه ذنوب قولية وهي عظيمة. وكذلك ما يتعلق بالذنوب الفعلية، الزنا وغيرها من الفواحش وما يقترف بالجوارح. وهذه الذنوب إذا كانت هكذا باعتبار الاعتقاد والقول والفعل، فإن منها ما يكون عظيما كالشرك بالله عز وجل الذي لا يغفره الله عز وجل لمن مات عليه، ومنها ما هو أدنى من الشرك الذي هو كبائر الذنوب التي لا تغفر إلا بالتوبة، اللهم إلا إذا فعل الذي وقع في كبيرة عملا فعظم عند الله عز وجل عظم إخلاص فيه فقوي أن يكفر تلك الكبيرة، وما هو أدنى من الكبيرة؟ الصغائر، والتي تكفر باجتناب الكبائر. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. فهذه هي الذنوب، كبائر وصغائر، ومن ما يصل الشرك بالله سبحانه وتعالى، وهو عظيم وهو أعظم الذنب الذي يعصى به ربنا سبحانه وتعالى، كلها لها أثر، ومن ثم الإنسان يحرص على اجتنابها. لا نقول الإنسان يحرص على اجتنابها فلا يقع فيها أبدا فالقدم تزل، لكن إن زلت القدم لا يستمر الإنسان، وإنما يرجع إلى الله جل وعلا. ففروا إلى الله، فيرجع إلى الله ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى، يجد ربه جل وعلا يفرح به ويفرح بتوبته ويبدل سيئاته حسنات ويمحو له ذنبه كأن لم يكن، كأنه ما فعل ذلك الذنب، لأن الله جل وعلا غفور رحيم تواب سبحانه وتعالى، يفرح بعبده إذا تاب إليه. نعم، يقع في الذنب ويتوب إلى الله عز وجل، وبعدها ما يجد أثر ذلك الذنب، لكن يشكى في الاستمرار. وأعظم الأمور هو التغافل، حين يتغافل الإنسان. نعم، التغافل ممدوح في تعاملنا مع الناس، لكن ما يتغافل الإنسان في محاسبة لنفسه، لا يتغافل عن ذلك، ما يخلي، لا يترك نفسه مستمرة في معصية وكأنه ما صدر منه ولا ما وقع منه فيتغافل عن ذلك، لا، بل يحمل نفسه على التوبة والإنابة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، فهذا هو الخير له. أما إن تغافل عن ذنوب نفسه فبقي مستمرا فيها، مستمرا في الوقوع فيها، فإنه سيجد أثر ذلك الذنب ولو بعد حين، يجد أثر ذلك الذنب ولو بعد حين. قد يقول قائل: إن من الناس من يعصي الله ويقع في العظائم ويفعل حتى الشرك بالله عز وجل، ومع ذلك تراه منعما، ما حلت عليه مصائب ولا أهلكه الله ولا حلت عليه عقوبة. أولا يقال إن هذا فيما يبدو وفيما يظهر أنه ما حل عليه شيء، وإلا إن ما يقع في نفسه من عدم السكينة والطمأنينة لعقوبة يشعر بها هو ولا يراها غيره. وإن كان أنك لا ترى عليه عقوبة ولا أثرا لذنوبه التي يفعلها، فاعلم بأنه استدراج، الله عز وجل يملي له سبحانه وتعالى، ثم إذا أخذه لم يفلته سبحانه وتعالى. وإن سلم في الدنيا فلا شك أنه في الآخرة سيلقى العذاب الأليم، وهو عظيم عظيم جدا، خاصة إذا كان مخلدا في النار لا يخرج منها أبدا لشرك وكفر وقع فيه. ولهذا ما يغتر الإنسان، نعم نقول إن الذنوب لها أثر، لكن فما يغتر فيقول إن نرى طغاة ومع ذلك ما نرى أثر الذنوب عليهم. إن هذا فيما يبدو لك فقط، ولكن لو فتشت في حقيقة أمره لوجدت من الابتلاءات العظيمة الحاصلة له بسبب ذنوبه. وإن كان في الظاهر ما تجد شيئا فهو استدراج، الله عز وجل يستدرجه، ثم بعد ذلك يلقى عذابا أليما، نسأل الله جل وعلا السلامة والعافية. ومن ثم فإن قول الله جل وعلا: فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها، لما عقروا الناقة واتفقوا على عقرها الله عز وجل أهلكهم بسبب ماذا؟ بسبب ذنوبهم. نعم. قال رحمه الله: وقوله ولا يخاف عقباها، قال ابن عباس: لا يخاف الله من أحد تبعة، وكذا قال مجاهد والحسن وبكر بن عبد الله المزني وغيرهم. وقال الضحاك والسدي: ولا يخاف عقباها، أي لم يخف الذي عقرها عاقبة ما صنع، والقول الأول أولى لدلالة السياق عليه، والله أعلم. قال سبحانه وتعالى في ختام هذه السورة: قال ولا يخاف عقباها. ولا يخاف عقباها كما في قراءة الجمهور وفي قراءة نافع بن عامر: فلا يخاف عقباها. فقوله سبحانه وتعالى: فلا يخاف عقباها، هنا يأتي المبحث في هذا الضمير إلى من يرجع، من الذي لا يخاف عقباها. فهنا ابن كثير رحمه الله ذكر قولين: الأول قول ابن عباس، وهو قول مجاهد والحسن وبكر بن عبد الله المزني وغيرهم، قال: لا يخاف الله من أحد تبعة. لا يخاف عقباها، أي لا يخاف الله عقباها، أي تبعة من أحد، هؤلاء الذين أهلكهم الله جل وعلا وعاقبهم سبحانه وتعالى، فالله جل وعلا لا يخاف عاقبة من هؤلاء، لا يخاف عاقبة من هؤلاء. ولله المثل الأعلى، ملوك الدنيا، ملوك الدنيا إن حصل لهم انتصار وإن حصلت لهم غلبة أو عاقبوا أحد من الناس، فيبقى الواحد منهم خائفا، خائفا أن هؤلاء الذين انتصر عليهم سيأتون ويأخذون على حين غرة، وخائفا من هذا الذي أصابهم العقوبة أن يأتي وينتقم، لماذا يبقى خائفا؟ لقصور في العلم، وقصور كذلك في الإرادة، وقصور في القوة. ولكن الله سبحانه وتعالى منزه عن كل ذلك. الله سبحانه وتعالى هو الملك والذي يملك كل شيء، فإن عاقب جل وعلا قوما فلا يخاف عقباها كما يخاف ملوك الدنيا عاقبة من فعل فعلوه لما عاقبوا قوما أو لما انتصروا على قوم، فيبقى الواحد خائفا منهم. وهذا كما ذكرت محال في حق الله عز وجل، لأن لو حصل هذا الخوف فالخوف هذا كما ذكرت يتضمن، كما ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله، يتضمن هذا الخوف نقصا في العلم ونقصا في القدرة ونقصا في الإرادة وهذا ربنا جل وعلا منزه عنه. فلهذا قال ولا يخاف عقباها، هذا إذا قلنا بأن المراد كما ذكر ابن كثير هنا في القول الأول لا يخاف الله من أحد تبعه. والقول الثاني قال وقال الضحاك والسدي ولا يخاف عقباها، أي لم يخف الذي عقرها ما صنع، يعني الضمير راجع إلى من عقرها. فلا يخاف عقباها أي لا يخاف ذلك العاقر الذي هو أحيمر ثمود قدار بن سالف، لا يخاف عقباها يعني عاقبة ما فعل، فذهب وعقر الناقة. وثمة قول ثالث في إرجاع الضمير إلى الرسول، إلى رسول الله، فقال لهم رسول الله الذي هو صالح عليه السلام، إرجاع الضمير إلى الرسول، فلا يخاف هذا الرسول الذي حذرهم من ذلك ومن عقوبة الله ومن عذابه عقباها، لأنه بلغ وأنذر فلا يلحقه شيء مما لحقه من العذاب والإهلاك. وهنا ابن كثير رحمه الله قال والأول أولى أن يرجع ذلك الله سبحانه وتعالى، فلا يخاف الله جل وعلا كما قال من أحد تبعة، أي الله سبحانه وتعالى لا يخاف عقباها، لا يخاف من عاقبة هؤلاء الذين عذبهم وأهلكهم سبحانه وتعالى. وهذا ختام سورة الشمس. نعم. قال رحمه الله تفسير سورة الليل وهي مكية. تقدم قوله عليه الصلاة والسلام لمعاذ فهلا صليت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى. قال تفسير سورة الليل، اسم هذه السورة قال سورة الليل بغير واو، هي مطلعها والليل، ولكن قال هي سورة الليل بغير واو، وهكذا سماها كثير من أهل العلم. وتجد تسمية لها أخرى خاصة في كثير من كتب التفسير الأخرى سوى هذا التفسير، تفسير ابن كثير، في تفسير أخرى لما يذكرون السورة يقولون سورة والليل بالواو، سورة والليل. وتسمى أيضا سورة والليل إذا يغشى، وهذا بالنظر إلى مطلعها والليل إذا يغشى، فيقولون هي سورة والليل إذا يغشى. وهذا صنيع الإمام البخاري في صحيحه وصنيع الإمام الترمذي في جامعه، فذكروها بهذا الاسم سورة والليل إذا يغشى، فهي سورة الليل وسورة والليل وسورة والليل إذا يغشى. ويشهد لها الحديث هذا الذي أورده المؤلف رحمه الله في حديث معاذ قال والليل إذا يغشى، لما قاله النبي صلى الله عليه وسلم فهلا صليت بي، والليل إذا يغشى يعني بصورة والليل إذا يغشى، فهي صورة والليل إذا يغشى. وقوله هنا رحمه الله وهي مكية، وهذا قول في قول جماهير أهل العلم، لم يتفقوا على أنها مكية، لكن جمهور أهل العلم يقولون إن صورة الليل مكية، وهذا في مقابل من قال إنها مدنية وهم قلة، وقول من قال إنها مكية لكن بعض آياتها مدني، ومن الآيات قول الله جل وعلا فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فقال نزلت في أبي بكر، وهذا سيأتينا إن شاء الله في تفسيرها عند موضعها. فيقولن هي مكية ولكن بعض آياتها مدني، ومنهم من قال هي مدنية، والأكثرون على أنها مكية، بل كثير من أهل التفسير لما ذكروا هذه السورة ذكروا هذا القول فقط، فقالوا هي كما صنع هنا ابن كثير رحمه الله، قالوا بأنها مكية، فالأكثرون على أن سورة الليل سورة مكية. عدد آياتها 21 آية، ولم يختلف أهل العد في ذلك، بل ذكر هذا أبو عبد الله القرطبي رحمه الله في التفسير بأنه لم يختلفوا، وهذا نقل لاتفاقهم على هذا العدد، عدد آياتها 21 آية، لم يختلفوا في عدد آياتها. وأشار إلى هذا أيضا ابن عطية الأندلسي في تفسيره المحرر الوجيز بأنه ليس ثمة خلاف بين أهل العد فيها، فهي 21 آية. وأما بالنسبة لترتيبها وبالنسبة لترتيب المصحف هي 92 بعد سورة الشمس وقبل سورة الضحى. وأما بالنسبة لترتيبها ترتيب النزول فهي السورة 9 بعد سورة الأعلى وقبل سورة الفجر. وبالنسبة لفواتح السور فهي ظاهرة من السور التي افتتحت بالقسم كسابقتها التي سورة الشمس. وذكرت بأن عدد سور القرآن المفتتح بالقسم 15 سورة كلها في المفصل وزد لها الصافات والصافات صفا. قال تقدم قوله عليه الصلاة والسلام لمعاذ: فهلا صليت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى. هذا الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بعدما حصل له مع ذلك الفتى حين كان معاذ يصلي بهم العشاء ويطيل في القراءة يستفتح البقرة، فخرج فتى من ورائه وصلى وحده وانصرف، فأخبر معاذ بذلك فشكاه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفتان أنت يا معاذ، أفتان أنت يا معاذ. وكررها ثلاثا عليه، الاستفهام للإنكار والتكرير للتأكيد. في بعض الروايات قال: أفتان أنت يا معاذ، أفتان أنت يا معاذ، أفتان أنت يا معاذ. والمراد بالفتنة التي ذكرها صلى الله عليه وسلم هي الفتنة الحاصلة بتطويل الصلاة، وأن معاذ إذا طول بهم الصلاة فهذا فيه فتنة للناس تدعوهم إلى استثقال الصلاة وترك الجماعة. وقيل إن الفتنة المراد بها العذاب، والفتنة قد تطلق يراد بها العذاب. والمراد بالعذاب هنا: أفتان أنت يا معاذ، أمعذبهم أنت يا معاذ بإطالة الصلاة؟ والناس لهم حاجات، وخاصة أن معاذ يا إخوة كان يصلي العشاء مع النبي عليه الصلاة والسلام وقومه ينتظرونه، ثم يذهب إليهم ويصلي لهم، ويصليها نافلة، وهم يصلونها الفريضة صلاة العشاء. الفتى هذا الذي خرج فتى له عمل شاق في نهاره، له عمل شاق في النهار، ثم يأتي يصلي العشاء يريد أن يذهب ويرتاح، فإذا بمعاذ أولا يتأخر، يأتي بعد أن يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يطيل القراءة يقرأ بهم البقرة. فلذلك هو خرج وقاله النبي صلى الله عليه وسلم: أفتان أنت يا معاذ. هنا النبي صلى الله عليه وسلم أرشد معاذ إلى ما يقرأ به، فقال: هل صليت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى. فبمثل هذه الصور ونظائرها من الآيات على قدرها تصلى صلاة العشاء، فلا يطيل الإنسان إذا صلى كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم الذي أما الناس أن يخفف، لأن الناس يختلفون من ورائه، ثمة ذا الحاجة، ثمة المريض الذي لا يستطيع القيام ولا يستطيع طول القيام. فالسنة في هذا الباب أن يحرص الإنسان على التخفيف كما أوصى نبينا صلى الله عليه وسلم معاذا. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى. قال المصنف رحمه الله: روى الإمام أحمد عن علقمة أنه قدم الشام فدخل مسجد دمشق فصلى فيه ركعتين وقال: اللهم ارزقني جليسا صالحا. قال: فجلس إلى أبي الدرداء فقال له أبو الدرداء: ممن أنت؟ قال: من أهل الكوفة. قال: كيف سمعت ابن أم عبد يقرأ: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى؟ قال علقمة: والذكر والأنثى. فقال أبو الدرداء: لقد سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما زال هؤلاء حتى شككوني. ثم قال: ثم ألم يكن فيكم صاحب الوساد وصاحب السر الذي لا يعلمه أحد غيره والذي أجير من الشيطان على لسان النبي صلى الله عليه وسلم؟ وقد رواه البخاري هاهنا ومسلم عن إبراهيم قال: قدم أصحاب عبد الله على أبي الدرداء فطلبهم فوجدهم فقال: أيكم يقرأ علي قراءة عبد الله؟ قالوا: كلنا. قال: أيكم أحفظ؟ فأشاروا إلى علقمة. فقال: كيف سمعته يقرأ؟ والليل إذا يغشى. قال: والذكر والأنثى. قال أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ هكذا، وهؤلاء يريدوني أن أقرأ وما خلق الذكر والأنثى، والله لا أتابعهم. أكمل. هذا لفظ البخاري، هكذا قرأ ذلك ابن مسعود وأبو الدرداء ورفعه أبو الدرداء، وأما الجمهور فقرأوا ذلك كما هو مثبت في المصحف الإمام العثماني في سائر الآفاق، وما خلق الذكر والأنثى. نعم. قال ابن كثير رحمه الله: روى الإمام أحمد عن علقمة بن قيس النخعي رحمه الله أنه قدم الشام فدخل مسجد دمشق فصلى فيه ركعتين وقال: اللهم ارزقني جليسا صالحا. قال فجلس إلى أبي الدرداء، وهذا الدعاء هنا دعا أن ييسر الله جل وعلا له جليسا صالحا يجلس إليه، وجليس الصالح إذا جلس إليه فإنه ينتفع به، ليس كغيره، ليس كجليس السوء. فالجليس الصالح إن جلسته تجد الخير منه، كما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم له مثلا بحامل المسك، والجليس السوء ضرب له مثلا بنافخ الكير. هذا الذي يحمل المسك إما أن تبتاع منه تشتري منه المسك، وإذا لم تشتري وجالسته يأتيك من ريح طيب الذي يبيعه، بخلاف الذي ضربه النبي، ضرب النبي صلى الله عليه وسلم به مثلا الجليس السوء الذي هو نافخ الكير، إما أن يحرق ثوبك وعلى الأقل تجدني ريحا منتنة. فكانوا يحرصون على مجالسة الصالحين والاستفادة والانتفاع من مجالستهم. فقال: اللهم ارزقني جليسا صالحا، يعني لينتفع بمجالسته. وهذا معروف عندهم، حرصهم رحمهم الله على مجالسة الصالحين. هذا حريث بن قبيصة رحمه الله أيضا قال مرة دخل المدينة فقال: اللهم يسر لي جليسا صالحا، فيسر الله له أبا هريرة، فقال لأبي هريرة: إني قلت اللهم يسر لي جليسا صالحا، فرحا بأن الله أجاب دعوته، فجالس من أبا هريرة وانتفع به بمجالسته، وحدث بحديث رواه لنا، فقال: اللهم يسر لي جليسا صالحا. يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن جاء من مكة وأتيا المدينة فقالا: لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نسأل عن هؤلاء، يقصدون أهل القدر الذين كانوا يقولون إن الأمر أنف ولا قدر، فوفق لهم عبد الله بن عمر فاكتنفه وهو صاحبه وسأله: هذا جليس صالح، لو لقينا أحدا من صحابة رسول الله. والصحابة من الصالحين، ومجالستهم هي مجالسة للصالحين، يعني كانوا يحرصون على مجالسة الصالحين، ويظهر هذا من دعائهم. يقول هنا رحمه الله: اللهم ارزقني جليسا صالحا. حين نتأمل يا إخوة بين زمنهم وزمننا، زمنهم يكثر فيه الأخيار ويقل فيه الأشرار، ومع ذلك يسألون الله عز وجل أن ييسر لهم جليسا صالحا، وزمننا يكثر فيه الأشرار ويقل فيه الأخيار. فنحن في حاجة عظيمة إلى هذا الدعاء، أن ندعو الله عز وجل أن ييسرنا الجليس الصالح، فما يجالس الإنسان كل من هب ودب، لأن الذي ينبغي أن تحرص على مجالسته هو الذي تفيد منه خيرا، أما إذا لم تفيد منه خيرا في مجالسته فلا خير في مجالسته، وتكون هنا الوحدة خير، الوحدة خير من جليس سوء، كما كان يقول أبو الدرداء. وأبو الدرداء أحد العاقلين الذين كان عبد الله بن عمر يحدث بكلامهما، فقال: الوحدة خير من جليس السوء، لأن جليس السوء ما تنتفع منه، يضرك في مجالسته. تذكر المثل، الرسول ضرب له مثلا بنافخ الكير، نافخ الكير ماذا تنتفع به؟ لا تنتفع منه شيئا، إما أن يتطاير شيء من الجمر فيحرق ثيابك وبدنك، وإما تجد منه ريحا وبعد ذلك تعلق بثيابك، فهذا جليس السوء ما تنتفع منه خيرا. ولهذا إذا لم تجد جليسا صالحا فوالله الوحدة خير. ولهذا ينظر الإنسان ويقلب في من ينبغي أن يجالس، ويراعي هذا الأمر المتعلق بالصالح. إذا لم يكن الذي تجالسه من الصالحين الذين تنتفع منهم، بل قد جربت ووجدت أن مجالسته تضرك خاصة في دينك، فلا خير في مجالسته، لا خير في أن تجالسه وتكون، كما قال أبو الدرداء رحمه الله: الوحدة خير من جليس السوء. وقد قال ابن حبان أبو حاتم البستي رحمه الله كما في روضة العقلاء قال: كل جليس لا تفيد منه خيرا تكون مجالسة الكلب خير من عشرته. كل جليس لا يفيد المرء لا يستفيد منه المرء خيرا قال: تكون مجالسة الكلب خيرا من عشرته، خير من أن تعاشر هذا. لماذا؟ لأن هذا يضرك، مجالسته تضرك، ما انتفعت به خيرا وما وجدت في في في في مجلسه خيرا. فيقول: تكون مجالسة الكلب خير من من من معاشرته. على الأقل الكلب قد تجد فيه خصالا خيرا من هذا الذي هو جليس السوء. يذكر عن الكلب الوفاء، ومما يذكر عن الكلب أنه يرجع إلى صاحبه حتى ولو طرده وجوعه. ولكن ننظر اليوم، قد تجد صاحبا تصاحبه وتجالسه وتحسن إليه دهرا 20 سنة 30 سنة، بعد ذلك قد تختلف معه في شيء، ما يقول ما رأيت منه خيرا قط، لو قالها لكان أهون، ولكن يرجع يقول: فلان أعرفه فيه كذا وفيه كذا وفيه كذا وفيه كذا. وهذه مصيبة عظيمة جدا. ولهذا الإنسان يا إخوة خاصة في زمننا هذا يحذر ويغربل الناس غربلة: من الذي تجالس ومن الذي لا تجالس، من الذي تفضي له بسرك ومن الذي لا تفضي له بسرك، ومن الذي تطمئن إليه في المجلس ومن الذي لا تطمئن إليه في المجلس. وقد يقع للإنسان أن حصلت له بعض الأشياء مع الناس لدغ، فلا يلدغ مؤمن من جحر مرتين، ويتذكر قول أبي الدرداء: الوحدة خير من جليس السوء. فإذا لم تجد جليس خير تتآخى معه أخوة حقيقية صادقة تلتمس فيه خصال الخير وتنتفع بمجالسته، فوالله إذا لم يكن كذلك فتركك لمجالسة أمثال غير هذا خير لك، وكونك تبقى وحيدا خير لك. وأنا أقول يبقى وحيدا لا يعني الانعزال عن الناس، وإنما أتكلم عن لمن تطمئن إليه وتجلس معه وتتكلم معه وتتحدث معه. هذه الوحدة التي يشيرها بالدرداء قد تكون وأنت مع الناس، تلقاهم وتصلي معهم الجماعة وتسلم على هذا وتزور هذا وتعود هذا، ولكن يبقى الإنسان غير مطمئن إلى من يجلس إلا إذا كان جليسا صالحا في زمانهم، ويقول: اللهم ارزقني جليسا صالحا. وفي حريث بن قبيصة: اللهم يسر لي جليسا صالحا. نحن في زمننا هذا أحوج إلى أن نبحث عن جليس صالح لا نلدغ منه. لما نقول لا نلدغ منه، لأن الصالح ما تلدغ منه، الصالح حتى وإن اختلفت معه يطوي ما بينك وبينه، الصالح لا تجده يعيب أخاه، والصالح ما تجده يغتاب أخاه، والصالح ما تجده يقول: أنا أعرفه فيه كذا وفيه كذا وفيه كذا وكذا، بسبب اختلاف قد حصل معه. أنا أقول لكم عن السلف، ولكن أحدثكم عن آبائنا فقط. والله أنا جلست ناس الكبار، كبار آبائنا في في في بلدتنا، لما تجدهم يتكلمون وتنتفع بكلامهم كلمة رسخت في ذهني، عندهم يقولوا الملح يعكل، وأنا فقهتها جدا، وهي مرادهم أنك قد يحسن إليك الإنسان وبعد ذلك قد تختلف معه، فإياك أن تكون خائنا. وهذا أنا أقول في قصص حدثوني عنها حصلت، يقع تعقل مخالفة بينه وبينه، تقع المخالفة بينه وبينه ويختلف معه بسبب الأرض ولا بسبب أي شيء، والله يا إخوة ما يخونه ولا يطعنه من وراء ظهره، يقول: لا هذا كريت عنده، أكرمني يوم من الأيام فعل لي كذا وكذا. يتذكر مثل هذا، لو يأتي من يؤزه قال: هذه بينكم وبينه، أنا بيني وبينه ملح، فلا فلا فلا فلا أتجاوز ذلك، أنا أتذكر خيرا صنعه. لكن اليوم تجد قوما لآمن أبعد عن مثل هذه الأخلاق، ما أتكلم عن أخلاق السلف ولا أخلاق العلماء، أبعد عن هذه الأخلاق التي عليها بعض الآباء. وأنا قلت لكم قصص أنا تعجبت منها، حتى حسبت أشياء يعني سبحان الله يعني يذكرونها، تقول هذا ناس يصنعون مثل هذا. أذكركم واحدة تعجبون منها، عن جارين غير بعيد عن منزل الوالد، وحصل بينهم خصومة سبب الأرض لمدة طويلة، يسكنوا على برا، وأحدهم عنده سيارة والآخر ليس عنده سيارة، إذا كان ذهب بسيارته ووجد الآخر في الطريق ما يهدرش معه، ويتوقف ويحمله بسيارته ويذهب يروح لمنطقة أخرى يقضي ويرجع. وهذاك الإنسان صاحب السيارة عنده سيارة جناف حمراء، أنا شايفها نعرفها، يقول: هيا الجناف نعد ثلاثة نجهنا ونروح. هو يقصد لصاحبي لي ما يهدرش معه، ويجي معه ويعود يرجع. أذكر أيضا من بينه وبين صاحبه محاكمة في المحكمة، هو عنده سيارة لما يجي رايح يديه معاه ومتخاصم معاه لغير يديره في ستوب يرفضوه يديه معاه. أي أخلاق هذا؟ لأنه هذا كي قالوا الملح يأكل، لا تجده يطعن. قال صرا مشكلة هاي في المحكمة، تتحل في المحكمة والأخوة قائمة بيننا، وحصل شيء ما يديش بينا إلى أن نخون. لكن اليوم يا سبحان الله مجالسة ويجالسك وفي مجالس العلم، ومن بعد ذلك يختلف معك فيطعنك في ظهرك ويقول هذا رجل عنده طامات وهذا رجل عنده كذا، وانا اعرفه من زمان ومنذ 30 سنة ومنذ 20 سنة، واي اخلاق هذا؟ بعيد عن اخلاق السلف واخلاق هؤلاء الاباء الذين حدثتكم عن عن عن عن بعضهم. هذا اذكره يا اخوه، لما تغير الزمان وصار زماننا عجيبا، ان نحرص على اختيار الصحبه الصالحه. اذا لم تجد ذلك الصاحب الذي تفيده في المجالسه، تذكر قول أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه: الوحدة خير من جليس السوء، لأن جليس السوء يضرك ولا ينفعك أبدا، فإما أن تلقى صاحب خير، وهذا إنما يكون بتوفيق من الله عز وجل، هو الذي يسوق إليك صاحب خير تطمئن إليه وتجلس وتتآخى معه وهم موجودون. ولكن أنت أقول توفيق من الله، الدعوة التي دعا بها حريث بن قبيصة، والدعوة التي دعا بها علقمة بن قيس النخعي، نحرص على أن ندعو الله عز وجل بها: اللهم ارزقنا جليسا صالحا، اللهم يسر لنا جليسا صالحا. قال فجلس إلى أبي الدرداء، أيضا أجاب الله دعوته، بل أبو الدرداء هو الذي جاء يبحث عنه، هو قال اللهم ارزقني جليسا صالحا. فأبو الدرداء لما جاء أهل الكوفة كان يسأل عن أهل الكوفة من أقرأهم فأرشد إلى علقمة بن قيس، فأتاه وجلسه، فقال فجلس إلى أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فقال له أبو الدرداء: مما أنت؟ قال: ممن أنت؟ قال: من أهل الكوفة. قال: كيف سمعت ابن أم عبد يقرأ والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى؟ قال: علقمة والذكر والأنثى. فأبو الدرداء يسأل عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه كيف كان يقرأ هذه الصورة: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى. فقال له: علقمة بن قيس كان يقرأها هكذا: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والذكر والأنثى. فقال أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه: لقد سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما زال هؤلاء حتى شككوني، هؤلاء يعني أهل الشام، قال: حتى شككوني وأنا سمعت رسول الله يقرأها والذكر والأنثى، حتى شككوني ويقولون له بأنها وما خلق الذكر والأنثى. ثم ذكر رواية البخاري ومسلم، قال عن إبراهيم النخعي قال: قدم أصحاب عبد الله على أبي الدرداء فطلبهم فوجدهم، فقال: أيكم يقرأ علي قراءة عبد الله؟ قالوا: كنا. قال: كلنا. قال: أيكم أحفظ؟ فأشاروا إلى علقمة، علقمة بن قيس النخعي الذي قلت هو دعا بهذه الدعوة، وانظر الآن أبو الدرداء هو الذي بحث عنه لما أشير إليه بأنه هو الأقرأ. فقال له أبو الدرداء: كيف سمعته يقرأ والليل إذا يغشى؟ قال: والذكر والأنثى، يعني ما قرأه وما خلق الذكر والأنثى، بل والذكر والأنثى بغير وما خلق، بل والذكر والأنثى على أنها قسم بالذكر والأنثى. قال: أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ هكذا، وهؤلاء يريدوني أن أقرأ وما خلق الذكر والأنثى، يعني أهل الشام. قال: والله لا أتابعهم. وكأنه لما يقول أني سمعت رسول الله يقرأها والذكر والأنثى، ثم بعد ذلك كأنه يريد أن يتأكد كيف كان ابن مسعود رضي الله تعالى عنه الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يقرأ القرآن فليقرأ على قراءة ابن أم عبد، ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. فلهذا كان أبو الدرداء يسأل كيف كان ابن مسعود يقرأها، فلما قيل له كان يقرأها والذكر والأنثى، فقال: لا أتابعهم، أهل الشام الذين كانوا يحرصون على أن يقرأها وما خلق الذكر والأنثى، وهو سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ والذكر والأنثى. قال: هذا لفظ البخاري، هكذا قرأ ذلك ابن مسعود وأبو الدرداء، ورفعه أبو الدرداء لأنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها. وأما الجمهور فقرأوا ذلك كما هو مثبت في المصحف الإمام العثماني في سائر الآفاق: وما خلق الذكر والأنثى، يعني القراءة التي صار متفق عليها هي وما خلق الذكر والأنثى كما هو مرسوم في المصاحف. وأما قراءة والذكر والأنثى بغير وما خلق فهذه نعم قراءة، لأن أبو الدرداء يقول: سمعت رسول الله، وابن مسعود كان يقرأ بها. لكن كما قال ابن حجر رحمه الله: الجمع بينها أن يقال أو التوجيه أن يقال بأنها قراءة نسخت، تلك قراءة نعم سمع رسول الله يقرأ بها والذكر والأنثى، لكنها نسخت بالقراءة التي اتفق عليها الجميع بعد ذلك، وما خلق الذكر والأنثى، والاتفاق فيما كتب يعني في الإمام في المصحف مصحف الإمام، وما خلق الذكر والأنثى. فحمل ابن حجر رحمه الله على أن هذه نعم قراءة، لأن أبا الدرداء رفعها للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكنها قراءة نسخت. ومما يقوي نسخها أن الذين أخذوا عن ابن مسعود في الكوفة، والذين أخذوا عن أبي الدرداء في الشام، كلهم يقرأوها وما خلق الذكر والأنثى. فهذا ما يبين أيضا ويقوي نسخة تلك التي سمعها أبو الدرداء من رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله والذكر والأنثى، والذي استقر عليه بعد ذلك وما خلق الذكر والأنثى، كما هو مرسوم في المصحف، كما قال ابن كثير، كما هو مثبت في المصحف الإمام العثماني في سائر الآفاق، وما خلق الذكر والأنثى. ونتم بقية السورة في الدرس المقبل بإذن الله عز وجل، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.